www.saint-marina.com. يسوع ربي الأكوان سند بروح الإيمان غالبة الشيطان شهيدة مارينا من أهل أنطاكيا شهيدتنا الغالية في سماء رب دائما شهيدة مارينا أبواها يعبدان الأصنام باهتمام ماتت أمها بأحزان شهيدة مارينا أرسلها والدها الكاهن لمربية طاقية مسيحية شهيدة مارينا سمعت منها بنقاء عن سيار الشهداء من رابح السماء شهيدة مارينا فاشتاقت باجتهاد لنوال الاستشهاد لترباح الأمجاد شهيدة مارينا خرجت مع جواريها وجدت عدو بريها وقف ليلاقيها شهيدة مارينا لما علم إيمانها بالمسيح إلهها أمر بعذابها شهيدة مارينا زجرت ذاك العنيد نشطها بأمشط حديد مع خل وكير جديد شهيدة مارينا في السجن رماها ويسوع أرسل لها ملاكه شفاها شهيدة مارينا كفاها الآن موجود في حارت الروم بعهود يصنع آيات ويجود شهيدة مارينا صلواتها تكون معنا طالباتها ترفعنا للرب فيقبلنا شهيدة مارينا وتكون لنا حارس من كل وليت سائس وللملكوت نارس شهيدة معرينة يا شهيدة الليلة نقول لك أقصية أقصية أقصية شهيدة معرينة www.marina-marina.com